نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. هذا اللقاء يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه حفظكم الله أم أحمد، نستهل برسالتها في هذه الحلقة. تقول بارك الله فيكم، نسمع كثيرا من التوجيهات حول عدم الطلاق ونصح الشباب، ولكن يا سماحة الشيخ عبد العزيز، لا زال الوضع على ما هو عليه، لعلكم تذكرون الناس والرجال والشباب بخطر الطلاق وبأنه يهدم البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال الأخت تقول إن الطلاق الآن كثر بين أوساط الشباب والشباب، ولم يبالوا بالطلاق، استخفوا به وتساهلوا بأمر الطلاق في أنفسهم، فما الحل؟ نقول يا أختي، أولا إن نعلم أن الطلاق حكم شرعي شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حكم شرعي لا إشكال فيه، ولكنه شرع عندما تدعو الحاجة إليه، حتى لا تبقى المرغلة في عنق الرجل يشقى بها، أو تبقى المرأة مسيرة للزوج يشقى بها، فشرع الله الطلاق عند الحاجة إليه، وإلا هو من أبغض الحلال إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إنه ننظر ما هي الأسباب المثيرة للطلاق. نعلم أولا أن الله جل وعلا أرشد الزوجين إلى التعامل الحسن والتعامل السوي الذي يكفل بتوفيق الله انتظام الزوجة حياة الزوجية وسعادتها وهنائها. قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجة من الواجبات مثل ما عليه حق، كما للزوج حق مثل ما عليه واجب، فعلى الزوجة حق للزواج حق، وعلى الزوجة واجب وعليها حق، وللزوج واجب وعليه حق، فإذا أدى كل من الحقوق والواجبات التي نحو الآخر، فعند ذلك تنتظم الحياة الزوجية وتستقيم الأحوال، وإنما يؤتى الأسرة من اختلاف من خلل في أبي الزوجين، إما أن الزوج يقصر في حق المرأة فلا ينفق عليها، لا يكسوها، لا يسكنها، لا يعاملها بالمعروف ولا بالكلام الطيب، كلامه سيء، تصرفاته خاطئة، بخيل بالنفقة، قليل الحياء، سبا وشتاما وسوء أخلاق وسوء معاملة، هذا شك أنه خطأ، خطر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سعد ما حق المرأة على زوجها، قال: أن تكسوها إذا كسيت، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا كسيت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه. وقال: إن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالزوج إذا اتقى الله فأدى الواجب، أنفق وكسى وأسكن وعامل بالمعروف وتحمل بعض أخطاء الزوجة ولم يعاتبها على كل أخطاء، بل تحمل أخطاء التي يمكن تحملها، لا تخلوا بشرف الدين ولكن بعض سوء الأخلاق وتحمل وصبر، فإني ضامن بتوفيق الله أن تكون حياته حياة طيبة. المرء كذلك إذا أدت الواجب أطاعت الزوج بالمعروف وأدت حقه الواجب عليها نحو الزوج وخدمته وسمعته وأطاعته، فإن ذلك أيضا بتوفيق الله سيضمن استقرار الحياة الزوجية. فعلى كل منا أن يقوم واجبه، على الرجل أن يقوم واجبه، وعلى المرأة أن تقوم واجبها، وعلى المجتمع أن يرعى هذه الحقوق. فعلى أهل الزوج وأهل المرأة واجب أن يسعوا في جمع الكلمة وتقوية الأواصر، وأن لا يكون أهل ملجأ للمرأة، يعينونها على أخطائها ويدافعون عن أخطائها ويقرر أخطاء، لا، عليهم إذا رأوا من فات خطأ أن يصحوا ذلك الخطأ وينصحوا بابنتهم ويحاول إصلاح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فاصبح يصلح خير. وعلى أولياء الرجل أهل الزوج أن يحثوا ابنهم على الأداء الواجب وعلى الرفق بالمرأة والإحسان إليها وحسن معاشرتها، ولا يقره على خطأ فنحوها. فإذا تعاون أهلون مع الزوجين فإني أرجو من الله أن تكون الحياة الزوجية حياة سعيدة. وليحذر أي إنسان من تكدير الحياة الزوجية في الحديث، لعن ملعون من خبب امرأة على زوجها. فمن أفسد المرأة زوجها فهو ملعون. جاء في الصحيح أن الشيطان ينصب كرسيه على البحر ويبث جنوده، فيأتيه الواحد ويقول ماذا عملت؟ قال ما زلت بفلان حتى فارق أباه. قال ما يوشك أن يعود إليه، ما زلت بفلان حتى قاطع أخاك يوشك يصلح بينهم. يقول آخر ما زلت بفلان حتى فارق امرأته، فيضمه ويقول أنت. فالشيطان يحرص على تفريق هدم البيوت وتفريق الشمل وتشتيت الأسرة. فعلينا أن نرغم أنف عدو الله، وأن نسعى في جمع كلمتنا في توحيد صفنا، وأن نحث الزوجين على التعاون والتكاتف. وإذا ترافع الحاكم الشرعي فعلى الحاكم أيضا ألا يفصل بالنزاع وأن يسعى في الإصلاح والتوفيق. والله جل وعلا جعل قبل الطلاق مراتب، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، أولا يعني ذكرهن الله لعلها تتعظ، وهجروهن في المضاجع ثانيا في الفراش، واضربوهن أيضا غير مبرح، فإن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروا المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا لن تنفع قال الله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا تعذر هذا الأمر فإن العلاج هو الطلاق، فليكن طلقة واحدة في طهر ما جامع فيه وليست حائضة، لو يتركها حتى تنقل عدة وتكون عنده في البيت، لعل الله أن يعيد المجاري لشأنها، ولا كما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخت تسأل تقول بالنسبة لما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي. الطلاق السني أن يطلق الرجل المرأة في طهر بعد الحيض لم يجامعها فيه، لا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر جامع فيه يوشك أن تحمل العدة عليها، ولا يجمع الثلاثة بلفظ واحد، وإنما يطلق طلقة واحدة يدعها حتى تنقضي عدتها وتبقى عنده منزل، لعل الله أن يعيد الأمور نصابها. قال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعدك أمرا. فإذا بلغ أجلهن أن تعد فإن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله لا يطلقها أثناء غضبه وخصامه، لا، يتخذ الطلاق في وقت مناسب في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة، فلعل الله أي يجعل فيها الطلقة أدبا لها وأدبا له ويعودان إن شاء ثانية. والحامل يقع عليها الطلاق؟ نعم يقع الحامل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر. والمصيبة إن بعض الناس بعض الجند حماقة، أي شيء يجعل الطلاق وسيلة، يجعل الطلاق ملجأ له ومخرجا له ومزما له، ما يصلح هذا. الطلاق دع الطلاق، استعمل غير الطلاق، الطلاق هدم للبيت، لا تلجأ إلا عند الضرورة ملحة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من الرياض يسأل حفظكم الله ويقول: هل كثرة الحزن لها علاقة بنقص الإيمان وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، وما هي نصيحتكم لكل حزين؟ الحزن أمر وارد ولا مفر منه. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم مات إبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم المحزونون. فإن القلب لا يحزن، تعبد من حزن، لكن الحزن الخارج عن المعقول الدائم الملازم والمنهي عنه. المؤمن يرضى بقضاء الله ويعلم أن الله حكيم عليم، يقضي ويقدر وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أما التلاوم والحماقة فهذا أمر غير مشروع، ينبغي يصبر ويحتسب، وكلما ذكر مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل له علاقة بالإيمان وبالقضاء الله وقدره؟ قوة الإيمان بالقضاء والقدر تجعل يرضى ولو حزين، لكن يرضى في نفسه في نفسه. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذه أم عبد الله من الرياض تقول: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام إذا أدركتها مع الإمام، قال الإمام: الله أكبر، وقلت بعد: الله أكبر، فعند ذلك تكون مدركا لهذه التكبيرة. وكان السلف الصالح يهتمون، وإذا فات ويعزي بعضهم بعضا عندما تفوت تكبيرة الإحرام يهتمون بهذا لعلمي بفضلها. نعم بارك الله فيكم. وهل يلزم التلفظ بالنية عند كل صلاة؟ التلفظ بالنية لا عند الوضوء ولا عند الصلاة أمر محدث. الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، كنت تقول: اللهم إن نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أداء لا قضاء كامل غير مقصورة، مأموما لا إماما أو إماما لا مأموما، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس نفرد. أحسن الله إليكم. أحمد من جدة يقول: فاتتني صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل يجوز لي أن أصلي 2 ركعة ثم أصلي صلاة الفجر؟ نعم، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم لما غلب عليه النوم في أحد أسفاره ولم يستيقظ إلا بحر الشمس، انتقل من ذلك المكان وقال: هذا واد حاضر فيه شيطان، فصلى ركعتين ثم أمر بلا فأذن ثم أقام صلى في الصبح. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله يقول: إحدى أخواتي مطلقة وتزوج زوجها بزوجة أخرى، هل تلزمه نفقة أختي وهي مطلقة؟ إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فلها النفقة إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت عدتها انقطعت النفقة، أو طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا نفقة لها. وبالنسبة لحضانة الطفل يا شيخ؟ الطفل أمه أحق به ما يزوج ومرجع ذاك القضاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن تتحدثوا عن الإخلاص وأثره في حياة المسلم. الإخلاص عمل قلبي يدل على قوة الإيمان، وهو أن يعمل رجل عمل العمل مريدا به وجه الله والتقرب إلى لعلمه أن المستحق لرب العالمين، لأنه ذو الفضل والإحسان، فيخلص له دعاءه وصلاته وزكاته وصومه وحجه وإحسانه وأفعاله الطيبة، يقصد وجه الله الذي هو المستحق لذلك لكونه الخالق الرازق المحيي المميت مالك النفع والضر، فهو المستحق أن نخلص له العبادة. أما المخلوق لا يستحق شيئا، ثناؤه علينا ثناء وقتي، فلا يعني نهتم بثناء الناس ومديحهم لنا لأنهم يمدحون يوم يذم يوم الآخر، لكن نهتم بقبول الله لنا وثنائه علينا، لأن الله يحب منا أن نخلص الأعمال. يقول جل وعلا: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حكم الاستعانة بالجن في معرفة الغيب. الاستعانة بالجن عمل سيء، والمستعين بهم الذي يذبح لهم من دون الله ويسجد لهم من دون الله ويطيعهم في ارتكاب الأوساخ والترب النجاسات أو إهانة القرآن أو التغوط أو البول على القرآن، هؤلاء غالبا ظلام مشركون. فالجن لا والإنس إلا إذا أن الإنس صرفوا لهم شيء حق من شيء، صرفوا لهم شيء من حق الله. قال الله جل وعلا عنه: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قالوا: فاستمتاع الجني بالإنس عبادة الإنسي الجن وذبحه للجن وطاعة الجن، واستمتاع الإنس بالجن أن ينفذ أمره ويقضي له بعض أغراضه. المهم أن الاستعانة بهم ضرر عظيم وبلاء ووسيلة لوقوع في الكفر بالله. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والغيب لا يعلم الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو إبراهيم من الرياض يقول: هل يجوز القسم بآيات الله؟ إن كانت الآيات اللفظية كالقرآن نعم، وأما الآيات الكونية فلا، لأن الله جل وعلا هو الذي يقسم بها، لأن له أن يقسم ما شاء من خلقه، لأن إقسامه بها على كبرياء وعظمته. أما نحن لا نقسم المخلوقات، لا نقول الكعبة وكعبة الله، ولا نقول بيت الله، ولا نقول ونبي الله، لا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، بالله أو بأسمه وصفاته. أما الرب فلو أن يقسم شاء من خلقه، والنازعات غرقا والشمس وضحاها إلى آخر ذلك. أما نحن فلا نقسم إلا بالله، ولا نقسم إلا بآيات القرآن. أما الآيات الكونية كالشمس والقمر غيرها فلا نقسم بها. وفي الحديث: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز تفسير الأحلام بطريقة غير مباشرة، سواء عن طريق القنوات أو الإذاعات أو غيرها؟ تأويل الأحلام علم يعلمه الله من شاء عباده، وعلمتني من تأويل الأحاديث كما قال عن يوسف عليه السلام، لكن كثير من هؤلاء لا علم عنده، يتخبطون في التأويل بما لا داعي له، ويتناقضون بتأويلهم، ويأخذون مبالغ عليها، ويخدعوا الناس، بل قد يوقعوا في المشاكل والمصائب. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بعد العشاء، بعد صلاة العشاء أصلي بعد السنة ركعة واحدة، هل يكون هذا من قيام الليل؟ بعد العشاء السنة بعد صلاة العشاء أن تصلي بعدها الراتبة ركعتين، فإذا أردت أن توتر أول الليل فالأولى أن توتر بثلاث، فالثلاث أولى من واحدة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله ويسأل عن زكاة الذهب، متى تجب؟ وبالنسبة أيضا إحدى الأخوات تسأل عن ذهب الحلي. حلي النساء المتخذ التجمل والزينة لا زكاة عليه، لأن لو زكيناه لأوشك أن تقضي الزكاة على قيمة معمر الزمن. ولا ونقول ليس ما النامية، إنما هو ما المستهلك كالأثاث ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة إلا صدقة الفطر للرقيق. فحلي النساء كأوان المنزل وأثاث المنزل لا زكاة عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن اتباع الجنائز وحضور الدفن، ما فضله، وهل يلزم عند الفراغ من الدفن، هل يلزم بارك الله فيكم أن تتبع الجنازة حتى في الليل؟ السنة أن نعود المريض وأن نتبع الجنازة، وهذا من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، لأن باتباع عبرة وعظة وأيضا تسلية لأهل الميت وتضميدا لجراحهم ومواساة لهم وعونهم على حملها ودفنها ونحو ذلك، فهي أعمال صالحة وخير كثير لمن وفقه الله وأعانه. ثانيا، يجوز الدفن ليلة، الدفن جائز لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: حفظكم الله، هل يجوز للمرء أن يقول عن نفسه إن الله ابتلاني بهذا الأمر، مثل أن يقول ابتلاني الله بهؤلاء الأبناء؟ يا أخي، الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أخي، لا تقل ابتليت بها، قل قدر الله لي ذلك، قدر لأولاد، أرجو الله أن يعينني على تربيتهم وعلى توجيههم. لا تضجر ولا تبذل السبب اللي تستطيع عليه، وقلوب بيد الله، عليك بذل السبب. نوح عليه السلام كما قال الله أنه قال لابنه: يا من يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا يوم الرحيم. وقال نوح لربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال الله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذا لا تحزن عليه ولا تهتم، على الأب أن يوجه ويربي ويسأل الله للذي الصلاح والهداية، يبذل سبب لا يقدر عليه، وما وقلوب العباد لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا فؤاد من اليمن يقول: حكم من يؤخر الوتر إلى بعد أذان الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالوتر ينقضي بطلوع الفجر الثاني، فينبغي أن نجعل وترا في قبل الوقت أو نجعل في أول الليل إن عجزنا أن نقوم آخر الليل. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل صلاة الشفع والوتر عند النوم تكفي عن القيام آخر الليل؟ تكفي، وإن قمت آخر فهو أفضل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ما المقصود بهذه الآية؟ عدول، خيار، جعل أمة وسطا، عدولا، خيارا، على خير في منهجكم ودينكم، دين كامل في شامل لأمور أصول الدين وفروعه وأخلاقه وسلوكياته، معاملة وعبادة. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال. إحدى الأخوات تقول: ما حكم صدقة المرأة على زوجها، وتقصد بذلك إعطاءه من زكاتها؟ إن أعطته من زكاتها لقضاء ديون عليه طيب، وأما ليأكل أولاده فلا. تقول: وإن دفعتها إلى أولادها؟ ما يصلح. نعم. تنفق عليه من طيب مالها. هل يعطي الرجل صدقته لابنته؟ ما دام يستطيع أن يعطيها من غير الزكاة فيفعل، وإن اضطر فأجبل مال، لكن إن استطاع أن يؤملها من غير الزكاة والأفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، هل الحامل يقول: هل للمطلقة الرجعية نفقة وسكنة؟ نعم، ما دامت رجعية وهي مطلقة الطلقة الأولى أو الثانية فلها النفقة والكسوة ما عدا القسم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من أم فارس تقول: هل تأخذ المرأة من مال زوجها الشحيح بغير إذنه؟ جاء في الصحيح أن هند أم معاوية زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال: أفأخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، فتأخذ ما تحتاج إليه لأجل نفقة البيت والأولاد دون سرف. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نذكركم بأن أسئلتكم تصلنا على فاكس البرنامج 442-5543 وعلى جوال البرنامج 0543-700-700. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.